فضيلة الشيخ وفقكم الله، فتاة في 15 من العمر تسأل فتقول في ايش؟ فتاة عمرها 15 عاما وساكنة في بيت أهلها، تقول إن في بيت أهلي صورا غير معلقة على الجدران، ولكن غرفتي الخاصة لا يوجد فيها تلك الصور، فهل الملائكة تدخل في غرفتي أم لا؟ وهل لي أن أخذ هذه الصور فأثرفها؟ الصور الممتهنة التي تداس أو تسفرس ما لها حكم هذه، ولا تمنع من دخول الملائكة لأنها ممتهنة. أما الصور المعلقة هذه هي اللي فيها الكلام، أو الصور المحفوظة في صناديق أو في أمكنة عناية بها، هذه هي الصور التي تمنع من دخول الملائكة. ولكن أنت تقومين بما تستطيعين من النصيحة والإنكار، فإذا لم يمتثلوا فالإثم عليهم. نعم.